السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا نسأل الله جلت قدرته أن يبارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان، وأن يبلغنا وإياكم جميعا شهر رمضان. التقيت بكم العام على أن يكون هناك درس أظنه شهري، وهذا اللقاء الثاني بعد عام، ولله الحمد والمنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمال والأقوال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بداية أشكر القائمين في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في هذه الدولة الطيبة المباركة إن شاء الله على هذه الاستضافة الكريمة، وأخص منهم بالشكر معالي وزيرها الذي كان ملحا ومتصلا ومتابعا حتى هذا اليوم، فشكر الله له وللقائمين معه في هذه الوزارة المباركة، ولكم أنتم أيها الكرام على حسن حضوركم، وأرجو الله أن أؤدي لكم ما أتيتم من أجله وما ترجونه. أيها الإخوة، شهر رمضان هو شهر من ضمن تلك المنظومة التي جعلها الله 12 شهرا عاما كاملا. والغريب أن الإنسان إذا عد عمره وجد أن العمر يتلوه سنة بعد أخرى، ثم فجأة يفاجأ وقد يحط أحيانا قبل الأمل الذي وضع لنفسه في قبره وينتهي أجله، ثم بعد ذلك يودع هذه الدنيا. هذا الشهر كأنه منظومة يحددها هذا الشهر لنا، يقول قف أيها الإنسان المخلوق العبد الذي خلقك الله واصطفاك لعبادته من بين ما يقارب أكثر من 4 مليار، بل أكثر من ذلك في العالم كله. أنت من بين 1.5 مليار من المسلمين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربع الأرض الآن، الأرض ربعها أهل إسلام، أهل ديانة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما وقفت مع نفسك مرة تفكر كيف ولماذا يصطفيك ربك من بين ملايين البشر الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، ولم يعرفوا حقيقة التوحيد، ولم يعرفوا حقيقة رب، فاختارك أنت فلان بن فلان، يا من تراني أو تسمعني هذه اللحظات، أن تكون مسلما موحدا لله جل قدرته. هذا الشهر فرض على النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ما فرض عليه من أركان الإسلام. ضمام بن ثعلبة في الصحيح يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وافد إليه، فوقف إلى رسول الله، يقول الراوي كان الرسول متكئا بيديه هكذا، قال فدخل قال أين محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم متكئ فما حرك له إلا رأسه، قال ها أنا، قال الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت يا محمد رسول الله، قال اللهم نعم، قال الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نصوم في العام شهرا واحدا، قال اللهم نعم، قال الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نحج البيت الحرام إن استطعنا إلى ذلك سبيلا مرة في العام، قال اللهم نعم. ثم سأله عن الزكاة، قال يا محمد والله لا أزيد على بعد هذه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن قال العلماء إنما ما فرضه الله عليك هي هذه 5 أركان، ما زاد على ذلك هذه رأس مالك، ما زاد عليها من الأرباح يزودك حسن الله لك أيها العبد المبارك. تاج رمضان يا تاج الشهور قصائدي، شوق إليك ولحنها ترحيب، هربت إليك من انكسار حروفها ولربما كشف البلاء هروب، كذبتها حتى أتتك مليحة إن الغصون يدينها التكذيب، من مهبط الوحي المبين بعثتها لبلابل يحلو لها التطريب، حملتك يا رمضان في وجدانها حبا يطيب لها بها التشبيب. أيها المؤمنون، أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها الساجدون، أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات والصائمون والصائمات والمؤمنون والمؤمنات، اسمعوا إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنا سأختصر الحديث في وقت يسير حول قضية رئيسية في شهر رمضان، لن أتحدث عن فضله فقد سمعتم في هذه النفحات المباركة بإذن الله ما يشفي ويغنيكم بإذن الله. دعوني أقف معكم اليوم لنفهم ما معنى الصيام، ونبين للناس أن في رمضان حكمة عظيمة قد تغيب عن كثير من الناس، ألا وهي النزال. رمضان شهر نزال، وهذا النزال ليس فقط حربا بين كفار ومسلمين أو بين أعداء وغيرهم، لا، إنما هو نزال ابتداء مع هذه النفس. ولذلك أنا وقفت مع حروف رمضان لأستخرج منها كلمة السر. قفوا مع رمضان، واء وميم وضاد وألف ونون، هذه الخمسة حروف ركزوا فيها واحفظوها. رمضان، الراء رجعة وعودة، والميم كما يقال معية لله جل وعلا، والضاد بإذن الله راء وميم وضاد، والضاد هنا يناديك، وهو حرف من حروف اللغة العربية، بل أهل اللغة العربية عرفوا بهذا الضاد، وهو النور والأجور المضاعفة. والنون نزال ونصرة ونفوذ. قفوا مع رجعة إلى الله وعودة. الآن في بداية رمضان نجلس وإياكم في هذا المسجد، أنا أجزم أنه إذا أعلن عن ليلة رمضان سترى المصلين يفوقون استعداد في هذا المسجد وفي غيره، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينتقل من شيء إلى شيء آخر. يشعر بالإنسان، يشعر العبد المسلم أن النقلة من ما كان عليه أنها أمر حتمي واجب عليه. يغير 11 شهر في على الأقل في مباحات، هو الآن يريد أن يتغير في مكان آخر، يريد أن يتغير إلى عمل آخر، يريد أن يمنع هذه النفس ويحبسها عما حرم الله كله في رمضان وفي غيره ويعودها، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله. قال رجعة، حتى ذكر الذهبي قصة في من ترك شيئا لله ورجع. يقول الذهبي أن رجلا، وهذا ذكر لما ذكر قصة ابن سيرين في ترجمته، يقول رجل ذهب إلى مكة فحج فانتهى من حجته، وهنا وقفة مع أن من ترك شيئا لله يعني رجع إلى الله جل وعلا عوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك. قال حج فلما انتهى من الحج أراد أن ينتقل من مكة إلى بلده، بلده خلف المغرب هناك، يقال أنه لم يكن معه زاد يتزود به في طريقه، انتهى زاده، فخرج في سكك مكة يبحث عن أحد يتصدق عليه أو يعطيه زادا أو يجد عملا يعمل ويتجر ثم يأخذ زادا فيذهب. يقول بينما هو يمشي في الطريق اصطدمت قدمه رجله في صرة طايحة في الأرض، يقول فلما اصطدمت رجلي نظرت فإذا بصرة مربوطة، هذه الصرة كيس من حرير مربوط بخيط من حرير، يقول أخذته ففتحت هذه الصرة فوجدت فيها عقد لؤلؤ من أجمل اللؤلؤ. يقول هنا راودتني نفسي، ليس معه شيء ويريد العودة إلى بلده، وليس معه ولا يملك شيئا يستطيع أن يعود به إلى بلده. قال فنظرت قلت أأخذها وأبيعها؟ فقال لا، أتركها حتى يأتي من يسأل عنها. يقول تركتها وخرجت أبحث عن زادي. يقول بينما أنا في الطريق فإذا برجل يدور، يا أهل مكة يا أهل مكة، من وجد منكم صرة من في كيس حرير أعطيته 500 دينار. هذا ايش يدل عليه؟ على ان قيمة الكيس اقل ولا اكثر؟ اكثر، ما دام انه يدفع 500 دينار في من يعطيه الكيس. قال فعلمت ان ما في الكيس اغلى من هذا الذي دفع، فراودتني نفسي، وهذا النزال مع النفس

ويعرفون ما أمر الله جل وعلا لهم. خذ على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وش علاقة التقوى بالقول السديد بصلاح الأعمال ثم بعد ذلك الغفران؟ قال: اتقوا الله لأن التقوى محلها القلب. إذا اتقى القلب، القلب محطة الإيمان التي بإذن الله جل وعلا تبث الخير وتجعله يذهب إلى هذه الجوارح، وبالتالي يكون عمليا يحدده الإنسان ويفعله. أنت لما ترى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال: قولوا قولا سديدا. يقول العلماء: إذا رأيت الرجل أو العبد يتكلم بالقول السديد ويعرف ربه فاعلم أن أعماله موفقة وطيبة، وإذا رأيته يقول قولا سيئا وخبيثا فاعلم أن له أعمالا سيئة وخبيثة. وذلك أيضا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اللسان يقول: يا أيها اللسان، الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتق الله، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، طيب إن اعوججت اعوججنا. قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب إذا قيل القول السديد، قال: تصلح الأعمال، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم الشهوة والنزال فيها في رمضان. اسمعوا هذه القصة وأقف مع الثلاثة حروف على عجالة. أحمد بن سعيد العابد يذكر عن أبيه أنه قال أنه كان عندهم بالكوفة شاب متعبد لازم المسجد الجامع لا يفارقه أبدا. هذا الشاب كان حسن الوجه، حسن القامة، حسن الصمت. نظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت بهذا الشاب وطال عليها ذلك، فما كان من هذه الفتاة ذات يوم إلا أن وقفت له على طريق، ووقفت له وهو يريد المسجد، فلما مر يريد الذهاب للمسجد نادته هذه الفتاة، فقالت له الفتاة وهو مار لذهاب المسجد، قالت: يا فتاة اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. تقول له: انتظر فقط، اسمع مني ما أريد ثم اذهب إلى ما أنت ذاهب إليه. فمضى ولم يكلمها ولم يلتفت إليها، ثم وقفت له مرة أخرى بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها. فأطرق مليا فقال لها: هذا موقف تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا، وهذا أيضا من باب اتقوا الشبهات. فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير. ثم قالت: وأنتم يا معشر العباد على مثل هذا، على مثل القوارير أدنى شيء يعيبها. ثم قالت له كلمة، قالت له: إن جوارحي مشغوفة بك. ولعل رسالتي تصل إلى الشباب وإلى الفتيات وينتبهون إلى ما قاله لها وهي فتاة معجبة، وهي تذكرنا أيضا بالموقف الذي مر على يوسف عليه السلام نبي الأمة، شاب جميل أعزب، وكان في موطن الخدم أو العبيد أو الرقيق، وكان يعمل عندها وتناديه سيدته وتغلق الأبواب ثم تقول: هيت لك. فماذا رد يوسف؟ كان مقاربا لما رده هذا الشاب المبارك. قالت له: اسمع، إن نفسي شغفت بك، وإنني أحبك حبا عظيما، فإنني أريدك، فالله الله في أمري وفي أمرك. وقف هذا الرجل فنظر إليها نظرة فيها نوع من الاحتقار ثم ذهب ومضى إلى منزله. أراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي، ثم أخذ قرطاس ورقة يريد أن يكتب رسالة، وكتب كتابا ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة في نفس الموضع التي رآها فيه، فألقى الكتاب عليها الرسالة هذه ألقاها، فلما ألقاها إليها ورجعت إلى منزلها أخذت الرسالة والكتاب تريد تقرأ لعلها ترى كلمات الحب والإعجاب والغرام. ثم لما دخلت قرأت الكتاب فإذا مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: اعلمي أيتها المرأة، وأنا أناشد هنا الأخت المسلمة أن تعيها لمثل هذه الرسالة وأن تسمعها هي وغيرها حتى الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، وإذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها لباسا فإن الله جل وعلا يغضب عليه ويغضب لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإذا كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن ويجزي الأمم لصولة الجبار العظيم، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري، وإن كان ما ذكرت حقا يعني في إعجابك فإني أدلك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة ذلك الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة فإني مشغول عنك بقوله، وأنذرهم يوم الآزفة إن القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم ختمت رسالتها ثم قالت: أين المهرب؟ تقول: أين المهرب من هذه الآية؟ فجاءت بعد أيام فوقفت له في الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها، فنادته من بعيد قالت: يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله تعالى. ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عثر من أمرك. ثم إنها تبعته وقالت له: امتن علي بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها: أوصيك واحفظ هذه الوصية، أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، إنها نفس أمارة بالسوء، وكم والله أردتنا أنفسنا إلى المهاوي والمعاصي، أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قول الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال فأطرقت وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول، ثم إنها أفاقت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا. فكان الفتى يذكرها بعد موتها ثم يبكي، فيقال له: مما بكاؤك وأنت قد أيدتها من نفسك؟ فيقول: إني قد ذبحت طمعها في أول مرة وجعلت قطيعتها ذخيرة لي عند الله، وأنا أستحي منه أن أسترد ذخيرة أو ذخيرة ادخرتها عنده تعالى، فلا إله إلا الله نزال مع تلك الشهوات، فقفوا مع أنفسكم، وصدق الله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. ثم الضاد نور. يقول العلماء: إذا أردت النور في حياتك عليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت أمس الإخوة قصة الزبير أو عبد الله بن الزبير، حتى علق عليها بعض العلماء قال: من أراد أن يسير على نور الحق فليتابع ما كان عليه صحابة محمد بن عبد الله. الصحابة كلهم عندنا عدول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنه الصديق منهم أفضل. الزبير أو عبد الله بن الزبير يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجب، ثم وضع الدم دمه صلى الله عليه وسلم وضعه في طف في صحن أو في إناء، فدخل ابن الزبير الرسول يحتجم، فقال له نبي الأمة عليه الصلاة والسلام: رسولنا كله مبارك، ونحن ندافع عن محمد عليه الصلاة والسلام، ونرفض كمسلمين ما يقول الباب الفاتيكان وما يتحدث به أعداء الأمة المحمدية على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد نقول لهم هو الذي علمنا قول الله جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله. محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو الإنسانية، هو الذي علم الأمة حقوق الإنسان في كل مكان. محمد عليه الصلاة والسلام هو الرجل الهمام الإمام القدوة عليه الصلاة والسلام، الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات، زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه وقال: علمه شديد القوى، وزكاه في خلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في صدقه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير يدخل فالرسول يحتجم، قال: خذ. يلوش؟ قال: خذ هالدم. قال: وين؟ قال: خذ هذا الدم وحطه في مكان لا يراه أحد، ضع هذا الدم في مكان لا يراه أحد. فأخذ الدم وراح، لما جاء خلف البيوت ما في أحد، فنظر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يعقل الدم بين يدي وبركة محمد عليه الصلاة والسلام وأتركه؟ ثم التفت وشربه كله، بطل صنديد هذا ما عنده لعب. ترى الصحابة متخصصين، مثل عمر بن الخطاب متخصص على قطع الروس على الطريقة الإسلامية، يعني ما عنده لف ولا دوران، وأبي لحفظ القرآن، ومعاذ للقضاء، وهكذا صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: شربت الدم فأتيت بالطست، ما في شيء. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قال: طيب وين؟ قال: شربته يا رسول الله. فنظر إليه الرسول بتعجب، قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. قال: ويل لك من الناس لأنك شربت دمي فستؤذى كما أوذيت، وويل للناس منك لأنه سيكون عندك من الهمة والقوة ما ليس عندا فويل لهم منك، لا تمسك النار. كيف تمس النار جسد رجل اختلط دمه بدم محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ ما تجي هذه. هؤلاء ضحوا من أجل هذا النور، اتباع. من أراد النور أخلص لله واتبع محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لا غرابة، ابن الزبير هذا بطل. هذا لما هوجم رضي الله عنه وأرضاه كان في الحرم، كان رضي الله عنه يقول: كنت أقاتل 500 رجل بسيفين، والله إني أراهم كالنعاج وأنا كالأسد، ويقتلهم كلهم. قال: حتى أصيب بقذيفة، ثم التفت إلى القبلة فسجد رضي الله عنه ومات ساجدا. حتى جاءت أمه رضي الله عنها وأرضاها أسماء، فإذا بها تدخل وتلمس تقول: وما لهذا الفارس لا يترجل. هذا ابن الزبير ذكر عنه في أكثر من رواية صحيحة أنه كان يقوم الليل ليلة يقومها قراءة قيام بالقرآن، وليلة يقومها راكع، وليلة يقومها ساجد، يكبر: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى ينتهي الفاتحة ثم يشرع في القراءة. فإذا لم يبق على الفجر إلا قليل ركع فأوتر، وليلة يقومها ركوع يقرأ الفاتحة: ولا الضالين آمين، ثم يقرأ مقطع قصير من القرآن ثم يركع ويجلس راكع يسبح الله العظيم مرارا حتى يبقى على الفجر قليل ثم يرفع، وليلة يقومها ساجد رضي الله عنه وأرضاه. وين هؤلاء؟ هؤلاء يبطال. عبد الله بن أنيس كما في البخاري صحابي جليل، هذا عبد الله بن أنيس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جلوس، فقال: يا رسول الله، إن خالد الهذلي من قبيلة هذيل، سمعنا إنه جمع 1000 رجل يريد قتلك. ابن هذيل جمع 1000 مقاتل في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان وقتها في المدينة، جمع 1000 رجال لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا تقول؟ قال: إن ابن هذيل جمع 1000 رجل لقتلك. قال: أنا أقتله إن شاء الله. ثم التفت الرسول على الصحابة قال: من يأتيني برأسه وله الجنة؟ كلهم قاموا اتباع وحب. قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. فتقدم ابن أنيس فقال: يا رسول الله، الذي يأتي برأسه وشله ماذا تعطيه؟ قال: له الجنة. قال: أنا يا رسول الله. قال: اذهب إليه. قال: وش صفاته؟ قال: أبرز صفاته أنه شاعر يحب الشعر. وابن أنيس شاعر. يقول: فذهبت إلى مكة 10 أيام، يوم وصل المكة حتى يستطيع يدخل مع الناس تظاهر أنه مضيع بعير، من رأى البعير، من عين البعير فلاني، حتى دخل ثم رأى ناس قد اجتمعوا، قال لهم: على ما تجتمعون؟ قال: نحن من قبيلة هذيل، جمعنا شيخنا خالد لقتل محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وين خالد؟ وين أميركم هذا؟ قال: شيخ. يقول: فعرفته، تمعن من حتى عرفه. قال: فذهبت إليه. لما جاء عند خالد سلم عليه، سأل خالد: من أنت؟ قال: رجل من العرب. وش عندك؟ قال: أتيت سمعت أنك تريد قتل النبي محمد، فأتيت لأضم صوتي معك وأضع يدي معك وأقتله معك، من باب من كان له حيلة إيش؟ فليحتال. يقول: فكنت حوله من الذكاء، كل ما عمل عمل عن يمينه عن شماله، أحاول أن يكون حوله حتى أخدمه، حتى عرفني فأعجب بي. يقول: يوم جاء غابت الشمس قال: يا أيها القوم، بيتوا هذه الليلة حتى الصباح ثم نذهب إلى المدينة. قال: تسمح لي أسمر معك؟ قال: عسى ما شاء، يعني أنا شيخ قبيلة وأنت جاي من الشارع بس بي. قال: على ما تسامرني؟ قال: أسامرك على الشعر. مسكه معيده لتوجع، عرف ماذا يريد. قال: أتقرض أم تحفظ؟ قال: أقرض. قال: اسمعني. فسمع أبيات استانس عليها، فرد عليه بأبيات، قال: لا، أنت صلحت تسمر معي في الخيمة. ابن كثير يعلق قال: هذه أفضل مسامرة في التاريخ. دخلوا الخيمة فهذا يعطي قصيدة وهذا يرد عليه بقصيدة حتى أنس به وطال الليل. قال: فتعب خالد الهذلي وأراد النوم. قال له: ما تبين نام؟ قال: لهذه اللحظة اللي أنتظرها أرقد. قال: فتظاهرت بالنوم. يقولها ابن أنيس: حتى سمعت غطيطه يقول: فنام. يقول: فأخرجت سيفي من غمده وقطعت رأسه وحطيته في الخرج. أنا أعلق أقول: مع التحية لمحمد بن عبد الله، هذه رسالة هناك. فأخذ الرأس وأخذ ما يريد به المكافأة. يقول: فعدت 10 أيام أمشي في الليل وأنام في النهار من شدة الحر، حتى وصلت إلى المدينة فأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآني قال: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. ثم فتح الخرج طلع الرأس فإذا به عند رسول الله يرفعه في بعض الألفاظ: هذا الذي يريد قتلي. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن أنيس: طيب وين الجنة؟ أريد الجنة. أنت تقول: من أتاني برأسه فله الجنة. قام فالتفت الرسول فإذا بعصا فرفعها، قال: خذ يا ابن أنيس هذه العصا. فخذها قال: خذها فإنك تتكئ عليها في الجنة، والمتكئون في الجنة على العصي يومئذ قليل. قال: أخذتها فكنت أمشي بها وأنام بها وأقاتل بها وأصلي بها، حتى أنه عند موته أوصى أن تكفن وأن تدفن العصا معه في قبره. وبالفعل لما مات رضي الله عنه كفن وكفنت العصا معه في القبر، ودفنت رضي الله عنه وأرضاه معه في قبره. ووالله الذي لا إله غيره ليأتين ابن أنيس يوم القيامة وهذه العصا في يده، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يتكئ عليها في جنات رب العالمين. إذن النور في اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، نقوم بأمر الله تبارك وتعالى، نقوم بهذا النور الذي أراده الله لنا، فيكون لنا إن شاء الله فتحا مبينا. وأما الألف الذي أناديكم بالوقوف معه، أعمال أجور مضاعفة. أسألكم بالله، لما تقوم ليلة مع الإمام تصليها في المسجد ثم تخرج في التراويح، يكتب لك كم إذا صليت في المسجد؟ كم صلى التراويح؟ ساعة تقريبا، ساعة خلنا نقول. إذا خرجت انصرفت بعد انصراف الإمام يكتب لك كم؟ قيام ليلة. لاحظ، طيب وفقت بإذن الله لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذه تعدل كم عام؟ كم؟ 83 عام، عمر كامل ليلة تجلسها، قد تكون هذه الجلسة لا تتجاوز أحيانا ساعة، ساعة ونصف أو أكثر أو أقل، تدرك فيها من توفيق الله لك ما أراده الله تبارك وتعالى، فيكون لك الفوز العظيم والحظ العظيم، ثم تعتق رقبتك من نار جهنم. بل لله كل ليلة في رمضان عدد من العباد يعتقهم من النار، وفي آخر ليلة يعتق الله جل وعلا من نار جهنم ما لم يعتق في غيرها من الليالي. هل هذه الأجور فيها مضاعفة ولا لا؟ الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ثم أقول الآن القرآن، أو دعوني أخذ الحرف الأخير ثم أقف مع القرآن، النون النزال. كم معركة وقعت في رمضان؟ أنا جمعت في التاريخ لكن الوقت ما يسمح، التاريخ من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تقريبا وقتنا الحاضر أكثر مما لا يقل عن 500 معركة كانت في رمضان، كلها فتوحات إسلامية، على رأسها غزوة إيه؟ غزوة بدر الكبرى الفرقان وفتح مكة. هذا الفتح ما راح ينساه كافر على وجه الأرض أبدا. ليش؟ لأن الفتح الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان يوم أن فتح مكة كانت له قوة بعد ضعف، وكانت له عزة بعد أن الذل الذي كان فيه بداية الإسلام المسلمون هناك، ثم انتصر محمد عليه الصلاة والسلام. دخل الرسول فحطم 300 صنم حول الكعبة يطوف عليها الكفار ويعبدونها من غير الله، اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى وغيرها. في هذا الموقف، هذا المشهد العظيم، والغبار يا سطاير غبار الأصنام، وقف كفار قريش على سطوح البيوت المنازل وعلى ظهور الجبال. ثم يأتي بلال، بلال عبد حبشي رضي الله عنه وارضاه، لكن ميزانه في الإسلام ميزان عظيم. الميزان لبلال رضي الله عنه أنه صحابي من كفر بصحبته أو كفر به ما عرف حقيقة الإيمان. هذا بلال أول ما أسلم كان طبعا صيد، جعله الرسول مؤذنا له وصوته مرتفع وجميل. هو قبل الإسلام بلال كان ينفخ في البوق ويضرب على الطبل ينادي الناس يجتمعون حول الكعبة إذا أرادوهم كفار قريش، أبي بن خلف وغيره من كفار قريش. ثم لما أسلم قال له الرسول يا بلال، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال اذهب فنادي بالناس يجتمعون عند الصفا. وقف بلال، يا قريش يا عرب اجتمعوا فإن محمد يريدكم. أبو جهل وأمية بن خلف سمعوا الصوت معروف، قالوا من هذا؟ قالوا هذا رقيقكم عبدكم بلال، أصبح مع محمد وقد صبأ عن دينكم ينادي لمحمد. قال اسحبوه، جابوا بلال، فسحب بلال في الرمضاء وضرب ضربا مبرحا رضي الله عنه وأرضاه. لكن الإسلام كان في بدايته، ما استطاع الرسول أن يدافع عنه تلك اللحظات، لكن ردها له ورد اعتباره. انطلقت حقوق الإنسان من مكة يوم وقف محمد ينادي الأمة كلها يقول هذا بلال العبد الحبشي في منظوركم أنتم كبشر، لكنه عند الله له مكانة عظيمة. قال تعال يا بلال، والأصنام متكسرة متحطمة والغبار، قال اصعد على ظهريهما، صعد على ظهر أو على كتف أبو بكر عمر قدام الناس حتى صعد على الكعبة. الكعبة عند حتى الكفار لها قيمتها. قال يا بلال، يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إن هذه الكعبة لعظيمة، ووالله إنها عند الله لشريفة، لكنك اليوم عند الله أعظم منها وأشرف منها. هذا العزة في الإسلام. قال أذن يا بلال ولتسمع الدنيا. ثم وقف بلال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكفار قريش يناظرون الموقف العظيم. قال أبو جهل، واللات والعزى لتمنيت أنني دخلت تحت الأرض، يعني مصر، وما رأيت هذا الغراب ينعق على سطح الكعبة. رد الله مكانته في هذا الفتح في ذلك النزال. يقول ابن القيم، إذا أردت أن تنازل شهوات نفسك تذكر أن شهر رمضان شهر نزال ونصرة. انتصر محمد في الفتح، رد الله جل وعلا على ذكر بلال، وهذا ترى من ملح الكلام كما يقولون. بلال حتى في المدينة لما رجع كلف الرسول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال اجتمع وشاور الصحابة في موضوع معركة من المعارك. اجتمعوا وكان من جملة الصحابة بلال، وتشاوروا، فلما تشاوروا قال بلال عندي رأي، قال اسكت حتى أنت يا ابن السوداء أخطأ رضي الله عنه. فغضب بلال وجت في نفسه هذا الكلام ما ينبغي، فخرج ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك يا بلال؟ قال إن أخي أبو ذر عيرني بأمي. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو ذر خلص المهمة والاجتماع والمشاورات يبي يعطي الرسول النتائج التوصيات اللي انتهوا منها، فدخل على الرسول قال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام. السلام عليك يا رسول الله، قال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب بس وقف الأمر يا كذا؟ لا، أراد الرسول يرد الاعتبار يبين الحقيقة أن الإسلام ما فيه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. يوم جلس الرسول مع الصحابة في مجلسه دخل بلال رضي الله عنه وأرضاه. أول ما دخل قال بلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عليكم السلام. على يمين الرسول أبو بكر وعمر. قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام تعال بلال. شوف هالموقف. فدخل بلال قال تنحى يا أبا بكر خله يجلس برد الاعتبار، بس الموقف اللي حصل لازم. فجلس بجنبه، هذه مكانة عظيمة. فجلس يقول استحيت فنزلت رأسي قال بلال، فجلست عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قد طأطأ الرأس. فهو التفت الرسول، المجلس ساكتين ينتظرون الرسول يتكلم، فالتفت الرسول على بلال وضرب على ركبته. قال بلال، قال لبيك وسعديك يا رسول. قال ابشر بشرك الله بالجنان، ابشر. قال ماذا يا رسول الله؟ قال ابشر فاني اسمع قرع عليك الان في الجنة. اذن يقول بلال هو جالس رافع ركبته يقول طاحت ركبتي معلومة، لو يبشر احدنا الان فقط انه مقبول الليلة مو داخل الجنة هذه تكفيه كلها الحياة والعمر كله. اذا هذا الشهر شهر نزال وشهر نصرة، ولذلك تنازلت الملائكة. الملائكة تنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول كان يقاتل. من وقف في صف محمد عليه الصلاة والسلام من الملائكة؟ وقف في صف رسول الله جبريل والملائكة. والله جل وعلا بين كما قال ألم يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة إيش؟ منزلين. الملائكة نزلت مع الرسول ومعهم جبريل يقاتل في الصف، وكان أبو جهل يقاتل بجانبه الشيطان الرجيم، حتى أن الشيطان فر من تلك المعركة وله ضراط يوم أن رأى جبريل عليه السلام يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة. فهذا شهر نزال تنازل فيه نفسك مع شهوتك مع شيطانك، تغير فيه المسمع وتغير فيه النظر وتغير فيه الجوارح كلها على ما كانت تفعل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. أختم فقط بالقرآن الكريم. القرآن الرسول كم دارسه جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام؟ كم دارسه من مرة؟ القرآن دارس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارس في رمضان كل رمضان كم مرة؟ مرة واحدة. وآخر سنة توفي فيها كم؟ مرتين صلى الله عليه وسلم. يدارسه جبريل القرآن مرتين، يقرأ جبريل الآية فيقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا في السنة التي توفي فيها أو السنة رمضان الأخير الذي حضره رسول الله عليه الصلاة والسلام دارسه مرتين حتى يبقى القرآن. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل الشهر تركوا حتى كتبهم التي يقرؤون بها والفتاوى وتوجهوا للقرآن العظيم. المدارسة لكتاب الله شيء لا يوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دارسه جبريل القرآن كأنه ينادي هذه الأمة حتى تقف إلى قرآنها. أنا أقول يجب وينبغي على أهل العلم وعلى المسلمون وعلى الناس أجمع في كل مكان أن يعرفوا للقرآن أصله وأن يعرفوا للقرآن فضله. هذا القرآن عند بعض الناس مع الأسف الشديد يعرفه في أوقات ولا يعرفه في أوقات. القرآن يجب أن يعرف في كل مكان. لماذا يقال القرآن نعم في افتتاح المؤتمر وختام الجلسة وعلى القبر وعند عقد النكاح وعلى روح الميت، ويقال للقرآن لا في أول مادة للقانون وفي بداية الدستور وعند إصدار الحكم في زمن التنفيذ؟ يقال القرآن نعم في المسجد والمقبرة والصلاة والمولد والمأتم، ولا للقرآن في كثير من الأماكن مثل الميدان والمصنع والشركة والمحكمة والجيش والاقتصاد والسياسة والفكر. إذا لابد أن يقال القرآن نعم في كل مكان. هذا القرآن باختصار، من لم يعرف القرآن فقلبه ليس قلب مؤمن، عميت عيون لم تكتحل بالقرآن، وصمت آذان لم تشنف بالقرآن، ومزقت أفئدة لا تحب القرآن، وهدمت بيوت لا تدوي بالقرآن، ومحقت شعوب لا تتحاكم إلى القرآن، وهانت أمة لا تعمى بالقرآن. باختصار، قلب بلا قرآن ملعون، وعبد بلا قرآن مخذول، وعين بلا قرآن خائنة، ويد بلا قرآن جانية، وأذن بلا قرآن آثمة، وقلم بلا قرآن مارد، وصحيفة بلا قرآن لاغية، وحفل بلا قرآن زور، ومجلس بلا قرآن لهو، وحديث بلا قرآن لغو، وكاتب بلا قرآن أفاك، وشاعر بلا قرآن كذاب، وتاجر بلا قرآن غشاش، وحياة بلا قرآن موت، وحضارة بلا قرآن لعنة، وثقافة بلا قرآن مهزومة، وأمة بلا قرآن فعليها الحسرة والندامة. فلنتمسك بالقرآن ولنعز القرآن، فإنه الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أختم أيها الإخوة، أقول كم بقي من أعمارنا وكم سنعيش في هذه الدنيا. قف مع نفسك قبل أن يدخل الشهر مع الجوارح كلها، ووالله إننا سنقف يوم القيامة على عند الله وسوف نسأل عن الصغيرة والكبيرة. قف وتذكر يوم تعرض على الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا عبد الله قف مع نفسك وقفت وتذكر يوم تقوم القيامة ويوم تزلزل الأرض ويوم يخرج الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تذكروا يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية يوم يجتمع الأولون والآخرون فيقول الله جل جلاله لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد حتى جاء في الحديث أنه إذا مات الخلق فلا يبقى إلا أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فيأتي ملك الموت إلى ربه فيقول الله جل جلاله وهو أعلم من بقي فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف وأنا فيقول الله جل جلاله اذهب إلى ميكائيل فاقبض روحه فيذهب ملك الموت فيأتي إلى ميكائيل وهو يكيل للناس أرزاقهم فيقول له إن الله جل جلاله قد أمرني بقبض روحك فيقول آمنت بالله ولا إله إلا الله ثم تقبض روحه فيموت فيعود ملك الموت إلى ربه فيقول له ربه وهو أعلم من بقي قال بقي جبريل وإسرافيل وعبدك الضعيف أنا. قال اذهب إلى إسرافيل فاقبض روحه فيذهب إليه فتقبض روحه ثم يعود فيقول من بقي؟ قال بقي جبريل وأنا. قال اذهب إلى جبريل فيأتي إلى جبريل عليه السلام وهو يذكر ربه ويسبح ربه وينزه ربه. قال فيقول يا جبريل إن الله أمرني بقبض روحك. فيقول آمنت بالله لا إله إلا الله. ثم تقبض روحه فلا يبقى من الملائكة إلا ملك الموت. فيذهب وهو يرتعد خائفا من ربه فيقف عند ربه فيقول الله له من بقي؟ فقال ملك الموت لم يبق إلا عبدك الضعيف أنا. فقال الله له يا ملك الموت أو تناجعني على ملكي؟ أو ما تعلم أنني كتبت على خلقي الفناء واستأثرت بالبقاء؟ قال بلى يا رب علمت. قال إذا تقبض روحك فتموت. فيصرخ صرخة لو سمعها أهل السماوات والأرض لقاموا. ثم يموت ملك الموت فلا يبقى إلا الله. فيقول الله جل جلاله أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأقول يا من عليه ندر الموت تدور، يا من هو مستأنس في المنازل والدور، غرك بالله الغرور، أما تذكرت ذلك القبر المحفور؟ أما تذكرت ما فيه من الدواهي وشديد الأمور؟ يا مظلم القلب وما في القلب نور، الباطن خراب والظاهر معمور. إن الله لا ينظر إلى الظواهر ولكن ينظر إلى ما في الصدور. تذكروا معاشر الإخوة، تذكروا يوم نقف على الله جل جلاله فنسأل عن أعمالنا وأعمارنا وشبابنا وأموالنا فلا يجيبه إلا الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت العينان أنا للحرام نظرت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت الأذنان أنا للحرام استمعت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت اليدان أنا في الحرام أخذت ووقعت وبطشت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقال البطن أنا للحرام أكلت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت القدمان أنا للحرام ذهبت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقالت الأرض أنا للحرام شهدت. ولا إله إلا الله. إذا أبكمت الأفواه وقال الملكان ونحن للحرام سجلنا. ولا إله إلا الله. إذا قال الله جل جلاله وأنا للحرام نظرت وسترت خذوا عبدي إلى النار، خذوا عبدي إلى النار فإني قد أمهلته وأعطيته فما تاب إلي. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، اللهم إنا نسألك مغفرة لنا جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أعنا على أنفسنا وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأعزنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في لبنان وفي أفغانستان وفي فلسطين والعراق وفي سائر بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم فك أسراهم واغفر لموتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة ألا تجعل بيننا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه. اللهم ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم ولا مهتديا إلا ثبتته. اللهم إنا على ذكرك يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بجلوسكم، وأنا حقيقة أعتذر فإنني قد مررت مرور الكرام على تاج الشهور، لكن حسبي أنها سجلت وستنزل إن شاء الله تعالى اليوم أو غدا إن شاء الله جلت قدرته، وأسأل الله لا يحرمكم أجر هذا الجلوس والمجيء. وشكر الله لكم وبارك فيكم، أسأل الله أن يحفظ دولة قطر وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه جواد كريم. والله تبارك أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.